فإنه شهر تسبيح وقرآن، اتلو القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن، واحمل على جسد ترجو النجاة له، فسوف تضرب أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أين هم الآن؟ أفناهم الدهر، ماذا؟ أفناهم الدهر واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني، فما أقرب القاصي من الداني. أحبتي الكرام، هذه فرصة عظيمة لأن بلغك الله تبارك وتعالى هذا الشهر الكريم، فهذه نعمة عظيمة أحبتي الكرام، فعلينا أن نستغلها وأن لا نضيعها. فقليل من يعلم قدر هذه النعمة. مات رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مات الأول شهيدا ومات الآخر بعده بعام، فرأى أحد الصحابة الذي مات بعده بعام يدخل الجنة قبل هذا الشهيد، فأراد أن يقص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام رمضان وصلى من الركعات كذا وكذا؟ أي هذا الذي مات بعد أخيه الذي مات شهيدا بعام يدخل الجنة قبل هذا الشهيد مع المنزلة الكبيرة الشهيد عند الله تبارك وتعالى، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويزوج بسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أهله، وهذا الذي مات بعده بعام يدخل الجنة قبله، لماذا؟ أليس قد صام رمضان وصلى من الركعات كذا وكذا؟ فأنت أخي الكريم قد مد الله في عمرك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس، أفضل الناس، أحسن الناس، قال: من طال عمره وفقد، لا، من طال عمره وحسن عمله، طال عمره وحسن عمله. وعن شرهم سئل أيضا: من أشر الناس؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فأنت أخي الكريم قد مد الله في عمرك، فأحسن عملك، قد يختم لك بعمل صالح، قد تموت ويقف يكون هذا الشهر شهر رمضان هو آخر رمضان لك في حياتك، فعليك أن تحسن الأعمال في هذا الشهر الكريم. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. أحبتي الكرام، لم يتبقى على رمضان سوى ساعات، وبالأكثر يوم أو بعض ساعات، فعلينا أحبتي الكرام أن نحسن الاستعداد لشهر رمضان، وأن نحسن استقبال شهر رمضان، فهذا الشهر الكريم ينبغي علينا أن نقدر قدره وأن ننزله منزلته. شهر رمضان أحبتي الكرام ليس كسائر الشهور، فإن الله تبارك وتعالى اختص رمضان بخصائص كثيرة لم يختصها لأي شهر من الشهور. فإذا علمنا مدى قدر ومنزلة ومكانة شهر رمضان فعلينا أن نستغل هذه الفرصة، وإلا سنكون من هؤلاء الصنف، هؤلاء الخاسرون الخائبون. يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد المنبر فيقول له: يا محمد قل آمين. قلت: آمين. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله خاب وخسر. خاب وخسر، خيبة والخسارة أن تدرك رمضان ولا يغفر لك ذنبك. فإن الفرص كثيرة لا تعد ولا تحصى لمغفرة الذنوب، ولكن قليل قليل من يستغلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولله في كل ليلة، في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، في كل ليلة من الليالي عتقاء من النار. فهذه فرص عظيمة علينا أن نستغلها في هذا الشهر الكريم. أحبتي الكرام، كما قلت أن شهر رمضان ليس كسائر الشهور، اختص الله تبارك وتعالى هذا الشهر الكريم لخصائص كثيرة. من هذه الخصائص أن الله تبارك وتعالى جعل صيام هذا الشهر الكريم هو أحد أركان ودعائم هذا الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعل الصيام في هذا الشهر الكريم أحد أعمدة وركائز هذا الدين، ولا يقوم هذا الدين إلا بهذه الدعائم وهذه الأعمدة وهذه الأركان. فصيام رمضان كالصلاة والزكاة والحج والشهادتان. أيضا أحبتي الكرام، من خصائص شهر رمضان أن الله تبارك وتعالى خص رمضان دون سائر الشهور بأن أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان ميز على سائر الشهور بأن أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن. شهر رمضان هو شهر القرآن، نزل القرآن إلى السماء الدنيا في رمضان، ثم نزل بعد ذلك منجما ومفرقا حسب الأحداث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم ينزل جبريل عليه السلام عليه ويدارسه القرآن. وفي العام الذي توفي فيه دارس معه القرآن مرتين صلى الله عليه وسلم. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن في رمضان. كيف حالي وحالك مع القرآن في رمضان؟ أحبتي الكرام، ينبغي على المسلم في رمضان وفي غير رمضان أن يكون له وردا يوميا مع القرآن، ويزيد هذا المقدار في رمضان. لا يكون حالنا كحال هذا الرجل الذي كان في العام الماضي انتهى من قراءة القرآن في رمضان، فأخذ هذا المصحف ووضعه في علب قطيفة ووضعه في مكانه الذي يوضع فيه في كل عام، ثم إذا جاء رمضان يخرج هذا المصحف من هذه العلبة المزينة المزركشة. أهذا يكون حالنا مع القرآن؟ القرآن أحبتي الكرام ينبغي على المسلم أن يكون له حالا مع القرآن قراءة وتدبرا وفهما لمعانيه، وأن يكون دستورا لحياته. أحبتي الكرام، لما تركنا القرآن خلفنا أصبح هذا حالنا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها والجزاء من جنس العمل وكذلك اليوم تنسى. تنسى القرآن ينسى ينسيك نفسك. أحبتي الكرام، ينبغي على كل مسلم أن يهتم بالقرآن وأن يكون القرآن حياته. وكان هذا الأمر لن صلح حاله فلن نصلح إلا بالقرآن، ولن تتغير أحوالنا إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لما الصحابة أخذوا كتاب الله وعملوا لما فيه رفعهم الله تبارك وتعالى في مدة يسيرة من الزمان، ونحن لما تركنا القرآن أصبحنا في ذيل الأمم. فإذا أردنا أن يرفعنا الله وإذا أردنا أن تحل مشاكلنا فعلينا بكتاب الله. أحبتي الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة ويشتكي من أمته التي ضيعت القرآن، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أجرنا القرآن قراءة وتدبرا وفهما وعملا، يشكون من لمن؟ يشكون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى بأننا أجرنا القرآن. شهر رمضان شهر القرآن، أن يكون لنا حظا مع القرآن قراءة لا يقل في اليوم الواحد أقل ما فيها عن جزء. كم يستطيع يستغرق قراءة جزء من القرآن، لا يستغرق أكثر للأكثر ساعة، بل أقل من ذلك، بل النصف من هذه الساعة جزء واحد من القرآن يخبر كم تأخذ فيه من الأجر، نص ساعة كل يوم أو ساعة كل يوم تقرأ فيها القرآن كم تأخذ من الحسنات، وفي شهر رمضان تضاعف فيه الحسنات. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولا حرف وميم حرف، ثلاث حروف بثلاثين حسنة، ثلاثين حسنة في ثلاث ثواني أو أقل. طب أنت لو قرأت كل يوم جزء من القرآن الجزء حزبين أو ثمان أرباع والربع حوالي من صفحتين ونص أو ثلاث صفحات، كل ربع فيه كم آية وكل آية فيها كم كلمة وكل كلمة فيها كم حرف، والحرف الواحد بعشر حسنات، والحسنات بتضاعف. فرصة يا إخواننا، هذه فرصة عظيمة لكي تأخذ هذه الأجور والحسنات، بأن تخصص وقت في شهر رمضان لا تضيعه. بل الكرام، الإنسان يتكون من مادتان: روح وجسد. الجسد إذا لم تغذيه يمرض، بل قد يموت ويبعد بقلة غذاء البدن. كذلك الروح بدون غذاء لها تمرض وقد تموت، فعليك بغذاء الروح وغذاء الأرض، غذاء البدن من الأرض كما خلق من الأرض، وغذاء الروح من السماء. فكذلك القرآن من عند الله تبارك وتعالى، فعليك أن تغذي روحك، هذا هو غذاؤها كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. حياة أخواننا الحقيقية هي حياة الأرواح والقلوب وليست حياة الأبدان. قد يكون إنسان يتحرك ويمشي ولكن القلوب ميتة، فعليك أن تحييها بالقرآن. أحبتي الكرام، شهر رمضان شهر القرآن، أنزله الله تبارك وتعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيضا أحبتي الكرام، من خصائص شهر رمضان أن الذنوب تغفر، يغفرها الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن بشر إذا اجتنبت الكبائر. أحبتي الكرام، من رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، نحن أمة مرحومة، جعل الله تبارك وتعالى لنا من الأعمال السهلة اليسيرة الذي يستطيع أقل الناس أن يأتي لهذه الأعمال وتكون سببا لمحو ذنوبه وتكثيرا لسيئاته. من هذه الأعمال شاهد من هذا الحديث: الصلوات الخمس، خمس صلوات حفظ على الصلوات الخمس يغفر الله تبارك وتعالى ما بين الصلوات من الذنوب. وهذه الذنوب كالأوساخ. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى على بدنه من دم؟ هل يبقى عليه من وسخ؟ يغتسل 5 مرات في اليوم والليلة. فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله تبارك وتعالى بهن الخطايا. أنت إذا صليت الظهر ثم أذنبت ذنبا من الذنوب يأتي صلاة العصر فيمحو الذنوب التي بين الصلاتين. هذه رحمة من الله تبارك وتعالى. فعليك أن تحافظ على هذه الصلوات، صلوات الخمس والجمعة أيضا. الجمعة إلى الجمعة ما بينهما من الذنوب والخطايا يكفرها الله تبارك وتعالى، لكن بشرط أي جمعة نهتم بها. علينا أحبة الكرام أن نهتم بصلاة الجمعة، أن نأتي إليها مبكرين، وأن نستعد لها مبكرين. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نعمل إيه؟ فاسعوا، سعي إلى التبكير إلى صلاة الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع كان له بكل خطوة عمل سنة. أجر صيامها وقيامها أجر كبير جدا يا اخوانا بالحفظ على الصلوات. هذا بجانب أن الذنوب التي بين الجمعتين يكفرها الله تبارك وتعالى. كذلك أحبتي الكرام، رمضان إلى رمضان، رمضان الماضي إلى رمضان الذي يأتي بعد ساعات، من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن جعل الذنوب التي بينهما يكفرها الله تبارك وتعالى برحمته، ولكن بشرط إذا اجتنبت الكبائر، بشرط ألا تقع في كبيرة من الكبائر. هذه رحمة. ولكن أحبتي الكرام، هل أي صوم يكفر الله تبارك وتعالى بها هذه الخطايا والذنوب؟ الصوم أحبتي الكرام قسمه العلماء 3 أقسام: صوم يسمى صوم العموم، وصوم يسمى صوم الخصوص، وصوم أخص يسمى خصوص الخصوص. صوم العموم وهو ما اعتاده كثير من الناس وفهم أن الصيام هو عبارة عن الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ده اسمه يا اخوانا صيام العموم. هل هذا هو الصيام وفقط؟ نعم، مطلوب منك ان تمتنع عن الطعام والشراب والشهوه من طلوع الفجر الى غروب الشمس، ولكن هل هذا يكفي؟ وممكن يا اخوانا وللاسف كثير منا ممكن يمتنع عن الطعام والشراب والشهوه ولكنه يأكل الحرام ويكذب ويغش ويأكل أموال الناس بالباطل، كيف وهو صائم؟ فيبقى فيه يا اخوانا نوع آخر من الصيام ربنا أراده مننا اسمه صيام الخصوص. هو إيه صيام الخصوص؟ هو صوم الجوارح. كما انك انت امتنعت عن الطعام والشراب، منعت بطنك عن تناول الطعام والشراب الذي احله الله تبارك وتعالى لك، كذلك عليك ان تمتنع عما حرم الله تبارك وتعالى. اذا اردت ان تصوم فليصوم لسانك، لسانك يصر عن الكذب. ما ينفعش يا اخوانا واحد صايم يكذب، ما ينفعش يا اخوانا واحد صايم ويغتاب يتكلم في حق حد، ما ينفعش يا اخوانا واحد صايم وعمال يتكلم في البطال واللي نافع واللي مش نافع. انما الصوم عن اللغو والرفث، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيام الا الجوع والعطش. صائم ولكن لا يتأدب بآداب الصيام. هاتان المرأتان اللتان كانتا تغتابا فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيئا، فقاءتا لحما وقيحا ودما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: صمتما عما أحرم الله وأفطرتما عما حرم الله. ممكن تبقى صايم عن إن ربنا أحل لك ولكن أفطرت، لأن الذي يغتاب الناس هو يأكل لحوم الناس. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه إيه؟ ميتا فكرهتموه. ممكن تبقى صايم وغتاب تاكل لحم أخيه بالغيبة والنميمة. فصون لسانك، لا تغتاب، لا تلم، لا تتكلم فيما لا يعني. إذا صمت فليصم لسانك، أيضا تصوم عيناك عما حرم الله تبارك وتعالى. عينين تصوم يا اخوانا، اعمل اجازه كده للتلفزيون يا اخوانا، الحمله كبير وعده العده لافساد الصيام للمسلمين. كميه هائله من المسلسلات على اعلى مستوى انفق عليها المليارات لافساد صومك. فعليك ان تصون عيناك عما حرم الله تبارك وتعالى. ما تبقاش صايم طول النهار وتعبان التعب ده كله، وتيجي بعد الفطار تضيع التعب اللي انت تعبته ده. صون عيناك، اعمل اجازه لهذا التلفاز. ايضا ان يصون اذناك عن الاستماع للحرام. اخوانا للاسف الشديد في رمضان تجد كثير من الناس الاغاني صوتها عالي في رمضان. اخوانا رمضان شهر القران، والقران ينبغي عليك ان تسمعه في رمضان وفي غير رمضان. هذه الاغاني حرام في رمضان وفي غير رمضان، وهي من لحو الحديث الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل الناس بغير علم ويتخذها هزوا. قال عبد الله بن مسعود: والذي لا اله الا هو له الغناء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليكونن من امتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. هي حرام، ولكن هناك من يقول انها حلال. لا ينبغي عليك ان تسمع الى ما يغضب الله تبارك وتعالى. جوارحك كلها تصوم، ايديك تصوم عن بطش واذى الناس، رجلك تصوم ان تمشي الى ما حرم الله تبارك وتعالى. يا اخوانا دي فرصه في شهر رمضان ان تتعود ان تصوم جوارحك. ان الانسان يا اخوانا يتغير في رمضان، كل حاجه بتعملها وكل حاجه بتقولها حاول ان انت تعمل لها تحكم، كنترول، تحكم في نفسك، يتحكم في لسانك وفي عينك وفي ودنك وفي جوارحك. ان مش ما انت صايم زي ما انت صايم لا يكون يوم صومك وفطرك سواء. ما ينفعش يا اخوانا تبقى انت وانت صايم زي ما انت ما انت صايم. يبقى ايه معنى فرض الصيام؟ ربنا فرض علينا الصيام يا اخوانا مش عشان نجوع ونعطش. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ لعلكم تتقون. فرصه ان انت تغير من اخلاقك، تغير من معاملاتك، حتى لو وصل بك الحد ان حد يخرجك عن شعورك. تذكر نفسك فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرئ صائم. يا اخوانا للاسف لا تفسد الاخلاق الا في رمضان. ناس غضبها لا يشتد الا في رمضان بحجة انه صائم. شوف واحد بيتنرفز، واحد بيتخانق، وكثيرا ما تحدث هذه المشاكل وهذه الخلافات في رمضان. ليه اتنين بتشكلوا؟ ايه يا عم مالك انت وهو انك احسبه؟ دول صايمين. هل الصيام يجعل الانسان بهذه الصوره؟ انه يكثر من الغضب ويكثر من هذه الاخلاق الرذيله؟ بالعكس يا اخوانا، الانسان وهو صائم يقول اخلاقه كخلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما اراده الله تبارك وتعالى منا من الصيام، انك تصوم صيام حقيقي كما انك تصوم عما احل الله تبارك وتعالى، كذلك تصوم عما حرم الله، سواء جوارحك، عينك، لسانك، اذناك، جوارحك ايضا يصوم قلبك. القلوب يا اخوانا تصوم عن الحقد والغل والحسد والبغضاء وعن مثل هذه الامور. انسان يكون متسامح، انسان يكون كريم، انسان يحب الناس ولا يبغض احد، وتتالف القلوب وتتقارب في هذا الشهر الكريم. احبتي الكرام، شهر رمضان له خصائص كثيره. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا شهر رمضان خلصا في هذا الصلاه. نتج عن هذا الصيام هذه الرائحة المستقرة، جعله الله تبارك وتعالى أطيب عنده من ريح المسك. كذلك أحبتي الكرام، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فعلينا أحبتي الكرام أن نستغل هذه الفرصة وأن ندعو دعوة لنا خاصة ودعوة للمسلمين عامة، بأن يصلح الله تبارك وتعالى أحوال المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يرفع عنا هذا الغلاء والبلاء والفتن. استغل هذه الفرصة عند فطرك وتدعو بدعوة مستجابة عند الله تبارك وتعالى. كذلك أحبتي الكرام، من خصائص هذا الشهر الكريم بأن جعل في هذا الشهر الكريم ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم خيرها كثيرا. ليلة القدر هي خير من ألف شهر، أفضل من عباد 83 سنة، فلا تضيع فضل هذه الليلة. هي في العشر الأخيرة من رمضان، وهي في شهر رمضان، فليلة ل 83 سنة، فمن ضيعها فقد خاب وخسر. فعليك أن تستغل بهذا الشهر الكريم، وأن تكون من أهل هذه الليلة، وتفوز بهذه الليلة، وكفى بها نعمة. أيضاً أحبتي الكرام، الصيام جعله الله تبارك وتعالى له، وجزاءه عنده سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فجعل الله تبارك وتعالى الصيام له وحده سبحانه وتعالى، لأنه سر بين العبد وبين ربه، وجزاؤه عنده سبحانه وتعالى. فليس له أجر محدد بعدد من الحسنات، ولكن أجره كأجر الصبر، كما قال الله تبارك وتعالى عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أحبتي الكرام، ما هو ما ينبغي علينا في شهر رمضان؟ بداية، إن كان في هذه الليلة ورأينا هلال شهر رمضان، تبدأ من الليلة صلاة التراويح. صلاة القيام، صلاة التراويح كلها معنى. فإذا رأينا الرؤية والرؤية في هذه الليلة، إذا كان غدا وأول أيام شهر رمضان، فيبدأ صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء في هذه الليلة. فالليلة ونحن في يوم الجمعة، وهو يوم مبارك، ونحن في أجازة، وكل الناس ليس وراءهم شيء، فلا تضيع صلاة التراويح. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام أي صلى القيام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. صلاة التراويح يا أخواننا لا تتجاوز الساعة، لا تتجاوز الساعة، فلا تضيع هذه الصلاة. فأنت إذا صليت هذه الصلاة غفر لك ما تقدم من ذنب، ولا تخرج من الصلاة حتى يخرج الإمام. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى القيام مع الإمام ولم يخرج حتى يخرج الإمام كتب له بقية ليلته. أنت صليت صلاة التراويح ساعة ولم تخرج من الصلاة، أي صليت وراءه 11 ركعة ولم تنصرف حتى ينصرف الإمام، كتب لك بقية الليل قيام. يعني أنت صليت ساعة واحدة، يكتب لك بقية الليل كأنك قمت، لأنك صليت مع الإمام. أيضا أحبتي الكرام، علينا أن نكثر في شهر رمضان من الصدقات وإطعام المساكين والفقراء والمحتاجين. الله تبارك وتعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وإطعام الطعام يا أخواننا بأي صورة من الصور، ممكن يكون إطعام طعام أنك تعد طعام. وفي بعض المساجد يا أخواننا عملت مشروع كده اسمه إفطار صائم، جمع بعض الإخوة في بعض المساجد وعمل المشروع ده، أعلنوا للناس إن اللي عايز يفطر صائم بأي طريقة من الطرق يعمل وجبة، والإخوة بيجمعوا الوجبات دي ويوزعها على الفقراء والمساكين. إذا أحببتم أن تعملوا هذا المشروع في هذا المسجد جزاكم الله خيرا، ويكتب ذلك في ميزان حسناتكم. يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. مشروع إفطار صائم يا إخواننا مشروع جميل جدا. فطر صائم ولو حتى على طول. هات المسجد كيس طن، هات المسجد شوية عصير، هات المسجد شوية مسعان، تأخذ به أجر إفطار صائم. أنت أفطرت وأفطر أهلك وأخذت أجرهم، وأيضا ممكن يكون في ميزان حسناتك شوف أنت هتجيب كم وجبة أو هتجيب كم كيس تمر أو هتجيب عصير أو حلويات أو أي حاجة مسجد من المساجد، وتكون سبب في إفطار صائمين يكتب ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامة، فلا تحرم نفسك من هذا الأجر. والأجور عند الله تبارك وتعالى لها أجر كبير. أحبتي الكرام، لعلي أطلت عليكم في معذرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبل منا الصيام والقيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا وصائر الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا إلى ما أحييتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على